تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. ليلة ان شاء الله نواصل مع الاسئله لان ما شاء الله خارجه خصصناها البارح واعطيناها الليله، لكن كان قد نجيبه منها ما امكن ان شاء الله. ولا يفقع احد منكم الى ما لحبت الدوره، لا لكن متيسر ان شاء الله لا تتابع الاسئله، لكن متيسر منه. واللي ضاق عن الوقت يسامحنا فيه. بسم الله نبدا على بركه الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول مكتوب بالحسانية يقول شنو زكاة 100 راس من الغنم؟ هذا ما دام يتكلم الحسانية يتصل علي يعني نعرف 100 راس ايش يعني به. نعم بسم الله يتخطى. السؤال الثاني الشيخ حفظكم الله وأطال عمركم في طاعته رضي عنكم رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده من السلامة والعافية، كيف يعرف الشخص أنه مخلص لله تعالى في أقواله وأفعاله؟ لك صعب والله ضاق مثلا يؤدي الغرور مخلوق يا الله يجي المولى هو خايف من مولى ولا يشفي للشيخ مولى إلى أن عاتروا الجنة وحلم في الرقاد وحلم في الوعيان انه من اهل الجنة يا الله يتم انخلع من مولانا لعل عوداك عنده شرط ما طالع لي. قالوا ان الصحابة المبشرين بالجنة في عمر جاء مولانا هو يبكي خايف من النار، يعني يقولون انت شخال عكون النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة، يقول لهم لعله على شرط لم يقع. هذا معناه شنو؟ معناه يقول لهم لعل عوداك عنده شرط والله قيد معين وعود ما طلعت عليه، ما هو قاعد يفلش مع انه اسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه. يد الصقع ما اسمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فوقاني عود ضامن وولي. قال له الصالح انه من اهل الجنه، يقول له من درك انا قد تقع من اهل الجنه اللي تقول لي انا من اهل الجنه. ضعف الطالب هو المطلوب. اذا ما يفلش حد. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون. ما يفلش في حد. ما يفلش حد وقته فارس شيخ مولانا متأكد انه قايس الجنة، لكن معناها انه غلو الشيطان. قالوا الانسان لابد له من خوف ولابد له من طمع، وانهم بالنسبة له كي الطير، طير لابد له من جناحين يطير بهم وين اعطب واحد منهم يطير. كذلك المؤمن اياك يمر في الدنيا طاير منها ما ما ما قرته، لابد له من جناحين، خوف يمنعه من المعصية وطمع لعل ييأس من رحمة الله، وإذا فقد أحد الجناحين سقط في الأرض وهلك. لا بد له من جناح الخوف وجناح الطمع. يتم طامع إياك ما يخلط من رحمة مولاه، ويتم خايف لعل يجرع لمولاه. نعم تخطى. هل يجوز لي أن أدخل على أخواتي إذا كانت معهم أجنبية؟ وكذلك إذا كان صديقي في دار أهله مع محارمه الذين ليسوا بمحارمه هل يجوز الدخول عليه؟ إن العود إجماع لا يجيهم تدخل عليهم ما هم حارمة في غير الله يتعلمهم دين الله، وقايل إنك لباس بك ولا يتغض بصرك ولا يتوجههم إلى الخير وإن توفذك الكلمات ولا التوجيه التماشي عنه. حاول يغار عسك عرف إنك في مقاس ورع على عل تقيس، وإن تعود خاشع على رأسك ولا تعرف لا تجرب في راسك الشيطان متي سلاح يتعلم اجنبيه والله داخل على مد اجانب والله كلا يعجب اوله يظهر لك انك لباس فيك ويعجب الشيطان يدخل لك من قوه ما فطنتلو يعني ما تمرق لك المقاس ليت سالي. هل الافضل لمن يدرس القران ان يدرسه في البوادي التي تخلو من الجمع ام لا؟ حد لا يعطاه مولانا قد يطيب القران ويحفظ القران اللي منها عنده تليفون يقفلها. حد ينعود مثلا عاطيه مولانا يقد يحفظ القران في بليده فيها الجمعه زين، يا يعود يحضر الجمعه ويطيب صلاته ويستفاد من العلم سواء في الباديه وسواء كذا. ونعود بالحقيقه هو من الناس طيب الصلاه ما ولا يتيسر له ما ولا قاعد في الباديه وكرد الخلوات، لا يقرا القران ويقرا العلوم النافعه وشيء ذاك يمه يكرد الخلوات، لكن لا يعاونه على طاعه مولانا مطلوب منه. بارك الله. لا لكن يعاونك على طاعه مولانا خلص انت، لكن يزداد ايمانك معاه ويزداد فيك الخير. قدموا على ياكل اللي ربما تعود تنقص، حتى قالوا انك تجي البليده وتعود تعود في القريه ويطرى لك انك عاد ترقد عن صلاه الصبح في الجماعه وش من الخير كنت تعذره يا الله لقد تمرق ديك الارض واسيه. معناها أنك شيطان ذيك الأرض أغلب عليك. وهذا مقبول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك. الإمام مالك ذكر في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج ليلة كان مسافر، وأعلنوا لهم وهم أتحابه بوحدين من الصحابة وأنهم تراويت كل سابق تروح الفجر شوي، وكانوا بعد ماشيين لأفطاعة مولانا ومرجعين، يعني عاد مثلا أعطاه شي من مشيه في الليل هم العاسل بركوه بليل. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال لهم أيكم يكلأ لنا الليل، معناها أيكم راقبنا الليل ما يرقدنين على يطرع عين الفجر ما هو عين. قال له بلال راعينيان راعينيان. قال له يا رسول الله نتولى لك القضية إن شاء الله هنا ونبات منه إن شاء الله واحد الصبح، تكل عليه الرواية وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتتكاو لك من جنرالات كنون اللات الصحاب، وخاطر انت نقول لكم جنرالات وكنون اللات ياك يعيد عاد فينا عسكري يعرف ان شبه الخطوطة الذي كل ما يصف ما تصفر منهم عند الموت. اما خط ينخط عليك يومك ميت ينخط على درجتك، ولين تجي المولانا وتجي الملائكة ذو ما عندك الصنديرة، لك الصندير اللي ليه تموت ينقلع منك بلا قيمة خير الله الصندير اللي تلقى به الملائكة، اخوة الصندير اللي يبقى معاك ان يدخل عليك الملك ويقول لك من ربك ترقى في عينك، تقول ربي يا الله عينك ما هي مدلي بها اللي متيقن عليها حق عندك. اتكلم سلام اصحابه ورقدوا عباك بلال يراقب ينعاد الله سابق تروح الفجر شوي والله غرب نعاس ورقي ولا وعا يكون النبي سلام هو الاول وعا قاعد هجال الشمس طالع قام مخلع ووحاهم ووحى بلال وقال لهم اخذوا بنا من الواد اليهو للواد اخذوا منه، قاموا عجاله وقبوا زوايرهم وقيموا ماشيين القبع عليهم واخذوا من الواد من فم تراوي الطهر وصلى بهم الصبح. قال لهم هذا الواد فيه شيطان. قال العلماء لماذا ما صلى في الواد؟ قال هاي البلاد اللي غلبتهم فيها الغفلة والرجال اللي طلعت عليهم الشمس ما ينبغي لهم تراوي يتقذوا فيه من الساعة اللي أخذتهم الغفلة. علقوا عليها بعض العلماء وقال هذا يدل على انك البلاد اللي في فترة أطرالك فيها نكد وأطرالك فيها كسل وأطرالك فيها قلة استعداد الخير ونقص إيمانك، يرتك تربط رعايلك والله تعجل عنهم ومرق الأرض. إذا يلا لقى يغير لك المكان اللي يكون أي مردة كاملة أدسك الغفلة عن مولانا والله صاحب عاد الله يجيك له وثن أصبح ما قد يتوعى لك صاحب لا تتصعب فرع. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ ما شاء الله. أيوة طلع رجل هاي واحد قال عنه صوار انه ما انقرا قريته الصحيحة، لانه هو عينه على ان حد يعرف القرآن يعرض القرآن مدرا كانوا خير يعلموا للناس اللي في البادية والله يعلموا في الدشرة. يا الله بعد يخرص راسه هو قاعد كان وهو اشبه له جو الدشرة يزداد فيها ايمان ويقين وعلم صالح والله كان اشبه له البادية. كذلك امالي اشبه البادية لان البادية غالبا اهلها ما يلفت عليهم، والدشرة تبارك الله عاد فيها قرأت القرآن لا يزد انه يدور حد يقرون يا غارب البادية الواحد لا كريتهم 100,000 يا بيهنا تبارك الله. ذيك البيضة اللي صعبة على الناس هي اللي يالله الناس توعدها، ولذلك تلحق الدعاة ياسري من واقشو وني تلحق تنويش له ما ترى منه حد اللي مقري في العاصمة تم يراعوك بروهان واللي بنبني الصيف في الأرض ما تتشوف منه حد إلا قليلا. وحتى انا قدرت الحق واحدة من الدعاء المسجد كامل وهذا طرحوا له البال اني داخلين عدلت الدروس وكذا دور يطرطق لكم شي من القراية وشي من الدعاء يرمح ودور التم كل فترة جايكم ما احد انا عندي كلمة هو لا يغركم، لكنه اقول له يا خي هلال خير ورشد اللهم اهله على نبي الامين حجا منه حجابك من الهلال، لانه ممكن انه طلع شهر وقل له تيه خي كنت هون ومعلا ما تقول كلمة لارك عدت لاي ترمحنا ما تيدو خلينا قدر استقروا انا عندي محاضرة عندي درس عندنا جماعة عندنا مذاكرة انت كنت مني هذا اللي صمدك وكلمك الا وارك يا الله تشرحون يا غير طبيعة الموريتانية الا الحماء الا اللي يشوف الطريق انفتحت يدفعوا كامل لا خالق المارك في الفرماسينات الا يعدل واحد في الفرماسينات يعدل الناس كامله في الفرماسين ونيفتح واحدين فلان يفتحوا الاخرين فلان ونيقول واحدين هم مصفرين تصفر موريتاني كامله موريتاني لا الحماء يريد عود الشفاف يتقاصروا عنه ونيشوفوا الاخرين ينصبوا فيه فرد وني كذلك المساجد التحية وتطلع الناس تصلي فيها لو ما رقعت كلها يبقي يعطي كلمة يا أخي عرض رأسه وين عاد رأسه صدقتم وني تخلي عيه الشفاف والمساجد ذاك يا ما أقدر قابيها ويا الجوارك تروح البال ياسر من المساجد ما تسمع فيه صوت ولا يقبل فيه بوق يذكى يا رب لا صبر لا أحيانا مولانا ويسر الله بعد فترة ما فيت ولا يتدخل مسجد ما دورك ما أحد واد وحبوه أيها الناس اتقوا الله حتى تتقى مولانا تبارك واضح انت يطرطيق اللي يطرط لك معناه انك عندك غرض وليالي شريعات الدولة تعطي قرالية وتعطي شمل التمر في رمضان عاد في شمل لين مقاع بلا مساجد وفي شيوخ محاضر بلا ترمي وعادت الدنيا كاملة مقاطعة لك التميرات غريبة غريبة كلها يعرض راس طبيعة الموريتانيين الله يعلم ما يعلموا برواية فيها رزق ما تكاتبوا عليه يا غريب يدخل الدعوة اليابسة ما ترى لقاه وليالك اشوف الياعة في رمضان كل ليلة جاب له دوزين من العلماء علماء الى الاجلاء وهم يعود الواحد بايت يعيط في الياعة والتلفزة هو في سرك داره ما تقدر تطير عليه كتبه ولا تستفاد من حكم اللي يتعيط الدولة به اللي تكريه وتعطيه قياد على الحلقة المعدل في التلفزة لو سبقني انا سبقني انا والله يا عباد الله اذا الحق واللي منكم ما يعرفه يمشي يسول عنه وني يسمعوني واحدين من علمائنا لاجل لا نقول لي المال يقولوا هو ذا الجار ما ينقال به اللي نحقر امتص منه بلد ما يمتص هذا هو الكراهي لاك ما تشوفوني في التلفزة ولا في الإذاعة بي اللي يتواخلوا عليه خليه لهم لا يعطموني جا. لا يعطموني متضايقين عندهم بروها ما تجي ما الحقت الرنق لاح قسمة يا غير من جيل بيوت الله والمساكين والضعفاء تلحقهم ما راح حد جا. بهذه القضية ما يور بها الارتيسة إذا ما ترى حد يغركم وراء هذا أي واحد يقولك لا يقول لا تقنت هون في الساحة شو مسكتك هذا العلم اللي عندك اللي تصبه لماذا كترامه شو محرك أكثر إذا سمعتوه ولا ما سمعتوه الله يحلم ما في سؤال داخل السيلة ما هو حكم رجل مات ولم يكن يصوم في حياته هل يطعم عنه أن يصاب رجاش مات جار مولانا ما بيصوم كانوا جدي صام عنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات عليه الصيام صام عنه وليه أن لا مات أبوك ما كان يصوم جد الصوم تعم كان يعطي مولانا يبرد يجل من عذاب الله حد جار مولانا ما صام هذا ليل ومن ليل لابس وحد جار مولانا ما صلى هذا قاس عليه قاع يقطع حكمة قاس عليه يا براس عينيه ملك الموت ما سيسر من لا إله إلا الله حد جار مولانا ما يطهر ما يصلي يرعى لعل يعود لا يجي مولانا بلا تواقف قاع ما عنده خط حكما لولا تجي بتفكر منه ما يمرق الدنيا سالك الا اذا تفضل الله لك امرأة قال بعد داخل خطر عظيم قال بعض العلماء ان في زمن ابو بكر الصديق فيه راجل كان يعلم عليكم الصلاه ما هو عارف الا شحت وعلموا انه توفى مشاو له يدفنوه هذا في زمن ابو بكر الصديق رضي الله عنه او قاعد زمن ابو زمن ابو بكر داروا يحفرون وقبر ما مر قتلهم ليت عراسها منه لا قاعد اخراس وجهها هي وراسها تتمطق كافي ينخلعوا منها الجهارة ويتخطوا داخل القبر ويجهروا بليد اخرى داروا يجهروا ما انبرزتروا ميك الحي ايه حركة التراب يريد عد واسمع قبور والله لا رجعوا لابو بكر قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا قالوا يا من ادم الله من اللي مات درنا نحفروله ما تلقيت لنا لفعه من شكل غريب اين جينا وقوم احنا شمراس قال لهم اللي اديروه في غوته قالوا له كيفاش قال لهم لك عملوا لكن شار العمل السيء ومن احتركم مولانا الشمن ذاك يا افتى الفطن ولا حفرتوا جميع الارض وبديتوا عليها لك عملوا لك ولا يتحور ما نبق لكم منه اسوأ من ايه في الارض قاموا حافروا له القبر وانبسطوا له من هالشاي وطرحوا فيها الميت مازالوا يطرحوا جات متقلب عليه من الثانية وتبارك تخنقوا وعادوا عياب الله اللي هم قاسين له يردموه ينوفوا منه قاسوا اهله وسولوه مش عالمين به عدل المخلوق قالوا لهم كان لا يحافظوا على صلاة كان الصلاة لا يبربرها ويخرمزها وما حدكم عاطيكم مولانا مزلتوا في الدنيا غاصوا رزقوا المخلوق يمشي من عند اهله لا يرجع له ويسافر ولا يرجع يكون اعضاء ويتم عدو به ما وحاسب شيء له يابس والموت ما ترى عندها برنامج ويا الله المخلوق ما حد مولانا عاطيه رقبه يريد تصرصر معاوذن وتخويف من الله يا الله يهرب هروب رقاش مستقرد له به ما يعرف هيته ينقبض ما يقول حال الصبح ولا يقول حال الليله الجايه به اللي ياك من دركه ومن عمره والله ما هو من عمره ولا يقول روح له ويا الله يبكي مولانا عقاب الليل يا الله عقاب الليل وفوقات ما احلاها الناس يا الله يبكي مولانا به المخلع من هول الحكمات اللي قدامه اللي ما يعرف الاوامر المعطيه لهم سواس معاه كل ايداك ما ينفع فيهم قريب ولا حبيب الى عاد صندري ولا عاد مسؤول ولا عاد ولي ولا عاد عالم يعرف ان فم حكمات ما تعرفه قاع ما يسامع به ولا قبيلته ويلا اسم الملك نعم احد لديه ميت لا يعرف مكانه هل يضع له اشارة في مكان ما ليقوم بزيارته والدعاء ما هذا ما نعرفه هو قاعد يران الإشارة على الميت اللي فيها خلاف عند بعض أهل العلم لما يلا يكسر فيها واحدة عاد يبنوا عليهم الحيوط والإشارات الطويلة واللي بعد لا يعدل لقى كافي إلى دار قدامه بركاية واكتب عليه اسمه يكي سهل على راسه وعلى غيره يتم يوقفوا عند قبره ويزوروه وإلى قاع ما تيسر لك معرفة تمله إلا أن ونك سأل له مولانا وأن ونك قاري له شم القرآن وصدق عليه وبليت قاع ما يشرط لها مذلك في علم الله ومولانا لا يخفى عليه شيء لقى لا يعود موسوس لك خطأ هاي مرقتنا عند شو البلة تطيل حد يشقلوا له ايه وعلى انه مازال فيه ما فات جابه من درا كان عليه زكاته والله ما يعرف إيه ما دام الشق له عامل عليه الله سأل بقاته يرجع عليه مالك اللي تسالوا حد اللي تعود عارف انه قادر عليه ومسقم والساعه اللي بقيته فيها دور تجبره احسب عليه انه موجود عندك الى عاد عنده 20 سنه وخاص ولا تقبومته من عنده والله تريح لي تجبره من عنده لانه مسقم والله قادر في الدين يعتبر انه لا مالك وعندك لكن الصلي قانت منه هو اللي لا تزكيه اللي تفوت تجبه ايوه تفضل سائل يقول بعض الناس إذا دفن الميت جلس على قبره يدعو الله له هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله السلف الصالح كثيرا قال المخلوق اثقل عليه فترة ليلته لو لو نهار لو بهني ما زال يستقبل وفود الملائكة يا رب وجوه ما قد شاف وجايت عنده أوامر من رب العالمين ما يعرف وش مجيونه إلا راكو وإله المثال لعلى أن يتشوفوا قدر من الصنق شمن الصناد رواخذ موتاتكم كلها لا شق مدفع الأقيم يثقال عليكم ياكو يبقى كلها خش خش وتصبح المرأة تحكم طفيلة وطفيلة ويصبحوا الوقت يتعبوا عن الطريق فيض فيض لأنه واخذ عليهم شمن الصناد هذا بعد بشر وراعي فيه ويعرف جهده ويعرف انه ضعيف فكيف مخلوق قدامه شمن صب صب ملائكة الرحمة ما يعرف الأوامر الجاية من مولانا شيء يا ربي حلمك وحنانك يا ربي كن بنا رؤوفا يا رؤوف يا ربي كن بنا لطيفا يا لطيف يا ربي كن بنا رحيما فأنت أرحم الراحمين يا ربي ارحم من بنا فإننا ضعاف نسألك الأمن فلا نخاف يا ربي إننا عبيدك وابن عبيدك لا حول لنا ولا قوة نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا على الأرض وتحت الأرض وعند العرض إنك سميع مجيب يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم اهدنا واهدي بنا اهدي نساءنا ورجالنا وابناءنا وجميع ما اعطيتنا وارحم جميع من مات منا واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله ادخل الخال ادخل الخال نهارك اللي مت فيه إلا الله. وليس كالأولى. والتور في ذيك المشاكل اللي تفوت حوالي 40 يوما ما مضت عليك في حياتك شيء أشد منك 40 يوم. ولذلك كان بعض السلف ما يجد حكما مدة 40 يوم ليل ونهار هو ان كنت متابع في صور الله للمجد، لأن فترة ما تعطروا بس الليل ونهار والملائكة يتعبوني. يفتشوا واحدين قاعد تراوي طوشهم ويصرفوا الطعام للناس ويسولوا كلام من شاء ومن شاء يعزيه، والناس وحلت فاطوا شيء وما زلت جاي للدار يهب عليك رائحة الشياء المذبوحات ولا طعيمة وتسرفي وكأنه قاعد في عيد. المخلوق يفتش في قبري واحدين اخرين يطوشوا. هذا اللي تعذر الناس اليوم بعد المجد. خطير خطير. حتى المجد ينشطروا على اللفاية لمجدهم سبب استقبال الخلق. واكثرية الناس اللي يجي يوم المجد الناس الفساق، الناس اللي وجوههم لا يرضى الله عنها، الناس اللي فيهم من لا يصلي ومن لا يصوم ومن لا يزكي، الفسقة والوتات المتعاقبات. ومرة يعود مسؤول حكومي ويرى مصبوب عليه الشمر السجاهة وناس يعود الواحد منهم بغض شفت وجهه ونسي للحاضر والناس من السفهاء. هذا النوع إنما يزيد الكربة كربا والغمة غمة والبلاء شرا. ما تشوف وجوه، ما تشوف وجوه عباد الرحمن. عود لكم صلي عليها 40 و50 ونتخرص وجوهها ما فيها حد على السنة. اسمع كامل الموالي سو يلا تروا مص كامل. الله يحلم. اللهم آمين. وكذلك يعود الإنسان مريض في الطب وفاصل في مادة تطلب له مولار، هو يعود الناس اللي تشبع عليه. جاي تمرة معاها واحد من أهل الفواحش وذا جالك واحد أخرى جاي معاها أجنبي ومعها رافدين فياه ورافدين أباش اللبن ورافدين الفمب ورافدين شي من الفواكه ويطرحوه للميت. يصبح المخلوق مصاب بالبلاء ومع ذلك يطعموا له السحر. هذه هي موريتانيا يا عباد الله إلا من رحم ربي. عود الناس اللي تشبع على الميت تزيد شر. يا عباد الله إذا الحق واللي ممكن ما يعرف يزور الأطباب وشوف ذاك، شوف الغرائب والعجائب، شوف العجائب. المرأة المتبرجة والأجنبي جاي معاها وهي تقول لك لا كانوا يشبعوا على فلان. الله يحلم. هذا بعد اللي عندي ما تروا حد يقول لكم. الناس اللي تتكلم لكم اللي كلها ما قرسان النوع من مس الأمراض ما تروا. راجي مولانا يلهمنا الصواب ويش على أعمارنا وأقوارنا خالصة لوجهه. ونعوذ من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما نفقوا لكم انتم ولا نفقوا الحكومة ولا واحدين اخرين، لكن بجلنا مولانا نقوله الحق ما حدنا قادرين نقوله. سألنا الله التوفيق والسداد والقبول. نعم. رجل كان مريضا مرضا شديدا نعزله ولم يقف فيه، هل يقضي تلك الصلوات ام لا يقضيها؟ الى عاد ومن نفسه عارف ظاهر لانه فرط الشي كان يالطو حكمه. يا الله المخلوق يقافز ويعرف احكام المرض، يعرف أحكامه زمانه مريض هو شواس عصية ولكن يلزمه منه القضاء ولكن ما يلزمه، ويعرف أحكامه في الصلاة ياكل أمر تعود يعرف شواس ولا ما تيسر له يعرف أحكامه. يا الله المريض يجعد إحدى مدة تعرفش ويتم يسول عن أحكامه، إياك يقول له ياك لعل صيفة الدنيا هو يسال فيش من الصلاة. يا الله المريض والإنسان اللي عاجز عن أحكامه يا أصحاب العلماء ولا قد قعد حد منهم إحلاه يسفي منهم حكم حتى لا يقدم على الله وهو مفرط في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة. يا في جيل مولاة واقف صالحي فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ نعم. أربعة رجال شركة في دكان، ما هي الطريقة لإخراج الزكاة منه؟ بارك الله يجمعوا ذاك المال اللي عندهم كامل ويتفاهموا فيه ويخرجوا زكاة وكأنه مال واحد، وإن كانت المسألة فيها بعد يجتمعوا كاملين وذاك المال اللي عندهم هما كامل يجمع فيه بتراضي منهم وتشاور يخرجوا زكاة ويستراحوا من ذيك القيل وقال. امرأة تحب الذهاب إلى الدروس ولكن زوجها لا يساعدها على ذلك، ما هي النصيحة؟ تجيبوا معاها تطفوا. قال واحد من التلاميذ وعنده تكس، واهله ما يبقوا حضور الدروس يعتبرون انه نوع من خسارة الشغلة، ونحد تكسي الى تم يقعد في الدروس انه داري بنتي. بل عدلهم مكيدة، منهم عيال وعيال وما تبقى الدروس ما تقتلها. بل عدلهم مكيدة عادوا لاني يسولوه يتلفن عليه، يقولون انت قلت مني، يقولون ما نقتل لها في الشغلة، يقولون توخرت عن نعات حوالي 11 والله كذا، يقولون اتلاقى للشغلة رحالي بارك الله. يعني صعوباتهم يا حمد مولانا عن الشغلة خارجة، واعتبروا انه اللي بنتهم لها هو الشغلة عينه على الدروس وهما عينهم على التقصي. انا قاعد مخاطب اللي ابدا يعرف يقول لهم الشغلة خارجة وكذا، يقول حق الله من الوقت ترك مشاره الواخرك لا الشغلة لا الشغلة لا الشغلة اللي غريبة وكذا، ما هذي خارج لها الناس من الكفين يحجلهم على انه لبنته تطاير من الفضة وهو قاعد وقاعد تكوري صلاة المغرب. حد يعود اقبالي بالحق وطي عرام لين يجي عنه نوع من هو واحدين يعدلوا الكيل اياك يغر به الناس وهو نفسه معدل الكيل اياك انه هذا المخارق الذي ما ينكبلوا في النار ويقلعوا ويمنعوه هو من الخير عادي عدل معهم السياسة، هذا رغم من السياسة زينة ولا لو خرصت السياسة اللي ملاها يوكل لصحابه يوكل للجاية، لكن ما ينقالوا السياسة لكن قالوا السوسة السوسة، ما ينقال للسياسة ينقال للسوسة. يلا حاجي صحة حاسمة وليش أقل للمولانا حاجي عدل السياسة ماذا هو لك فمه في السوسة. نعم بسم الله. ما هو حكم حلق اللحية؟ وهل إذا حلقها الرجل يجوز له أن يكون وليا لابنته في النكاح؟ أسوأ الوالد حلق اللحية حرام منع، وحد قال لكم أنه ما هو حرام لا تشربوا فورتوا ولا عاد عالم أفروا شالوا مرضي شراح خليل من أقربهم كتاب ينقال له الدسوقي قال باب الطهارة حرق اللحية حرام على الرجل ويؤدب فاعله، وقال على المعتمد معناها رد بها على واحدين من شراح عقلي قالوا انها لا مكروهة، رد هو عليه وقال ان يرجال ما هو صحيح ان حرق اللحية حرام على الصحيح من الاقوال، والاقوال اللي تقول بعكسك انها خاطئة او يرجال ما هو سليم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 5 حديث انه نهى نهيا شديدا عن حرق اللحية. وجاء مولانا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لحيته تملأ ما بين منكبيه او تقارب، واصحابه حوالي 120,000 ولا فيهم ما حد قط حرق لحيته، ولا اما المجتهدين مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وامثالهم ما فيهم ما حد قط حرق، والقرن الاول ما قط سجل فيه الحلاقه، والقرن الثاني ما قط حلق، والقرن الثالث ما قط حلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشيخ ناصر الدين الالباني اللي اكبر محدث في القرن اللي مكين نوفا قال في كتابه سلسله الاحاديث الصحيحه ان حرق اللحيه حرام حرام، ولا عندها مشي قد يبيعها ما هو يجهل بالسنة. والله رجاج من نفسه غلط غلط يا الله يسهده، وعالم افتاكم شما وهذا هذا العالم متخلط عليه الأمور ما حرر الكلام، والله ضال في فتواه ما يصنف حد له ينصح حرق اللحية حرام حرام حرام منعم. وعاقبلكم العيد، والعيد للسنة، وحد له يتبع السنة ما يضع تزاقلو شي، ولذلك الكبش ينعد مقيلا ما ينزل السنة، ينعد مقورا ما ينزل السنة، والكارط ما فيه السنة ولا ينزل السنة. بسرعة بعد لا تدخلون للسيرة يسلكم من الحلقة. المهم واحد مقصص لحيته وسمعتك خلاص. لا يفوزك عليه ما هو الجفاف. ينصات ايه؟ ينصات يسلمكم واحد منكم يبدون هم قطوا صمع بهذا برمسي. هذه القهقه ولا رفع الاصوات واضح ان واحد منكم جاي من البديه ما هي تعرفوا ولا شنو يا ما يتعلموا لدب. هذا يسوى العنا لقاه قيم الصلاه والامام اللي اصلا يصلي والوجه اللي اصلا كان يصلي بهم ما راهم وهم تقدم لواحد مقصص الحيط كانوا قد يقدموا للصلاه بالمسلمين ولا لا قتلوا لا يحزوا عليه ما هو الجفاف. الله يكرمك. الى خرص جهات العشره له ما قدام ولا قاه يخرص اللي باطل نهار يعود كبير يعود عادي ذيك اللي لا يكسر عظم هوتو يقول لك باش السمام ما راهم حد كارب الحيط وما يحز عليش لا سمعتو. ايوه تخطر من درا كان يعود وليا اللي بنت. ايوه تخطر من درا كان يعود وليا اللي بنته كانوا قد يعود متولي هو لا ولي الطعام قال ما هو ولي ابنته الفاسق اقتلوا ليها العلم. قال واحدين انه ما يتولى قال احمد بن حنبل ان قاع الفاسق ما يخلى مع اخته. قالوا لهم ماله قال لهم لانه غير مامون وانعدم غير المامون لا يؤتمر انك يتخلى مع اخته ما هو مفلوش بهذه ليست عنده غيره على حق يقدر يخلي بينهم على جال وانقصد بالمحرم لانه يحمي محرمه وان الفاسق ما عنده حمايه للمحرم. ثم شفت ورق وسائل الشريعه قالوا انها لا تبيع عنا وكيل الحمير والحمير راك ينتقل ولا ما ينتقل. ايه ما ينتقل والكلاب وذا الشيء ما ينتقل. قالوا لماذا؟ قالوا ايش ينتقل؟ دوارش توكلوا توكلوا الاغنم توكلوا البن توكلوا البقر وتو هذا هو اللي ينتقل غالبا. قالوا لماذا بعض الحيوان بيحهم ولا ينتقل وبعض منهم ما بيحه وكيل الحمير؟ قالوا لأنهم ما فيهم الغيرة. الحمار يعود يتلاتر مع الحمار الحمار ولا في شخصية انه يدافع عنها وانه حمارته ما يقبل حد يلحق يا غرام خول ما يتحمل حد يعتدي عليه الناقل عنه واوداش ما يتحمل حد يدخل عليه الخط والعتروس ما يقبلها. اباح الله لنا الحيوان الذي فيه غيرة وسد عنا باب الحمير ومن لا غيرة له. يقعد مدة ولذلك عاد النصارى واليهود ما فيهم الغيرة ويدافعوا عن حقوق الإنسان ما يحق هم الذي دافعوا عنه الحيوان ما هو الإنسان بهم اللي يوكلوا الحمير ويعود الواحد يزنى بمولاد خيمته ويزنى منته بهاللي تغذى باللحم الحمير والحيوانات الفاسدة فلذلك زالت عنه الغيرة والمؤمن يأكل ما فيه غيرة فلذلك لا يتحمل هذا النوع من التحدي. بارك الله. هل سرطور المنظمات والمرأة ويالة تفشى عنها بين الخلطة شبه الحمير متقدم بالحمير وشبه الأكلاب متقدم بالأكلاب والمؤمن شو اسمه طاهر ومتقدم شي فيه قوة. ولذلك جاء في الحديث ان الراجل اللي ما يثقل من زوجته ولا منته ما غدير ولا تخلع عليها لجانب انه لا يشم رائحة ترجم. الرويجل اللي يعود حاسم اللجانب يشو المرأة عنده والله مناته والله اخواته ومع هذا ما يتبعرص هذا الى صلى والى صار ما يشم رائحة ترجم. هذا تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الديول الديول هو بالثاي الديول هو الذي لا يغار على اهله ما قدينوا قاع اسمع عليه من اسحر عليه وموسى عليه السلام سابق الى دينه مولانا ويقول له يا موسى اني انا ربه كر مولانا نلاها الشكل من حماية اهاليه ما يقدر يتحمل نشار معه ولذلك تم في الليل الساريين راه يارو شكيه النار هو يقود بزايدة من اللي بن عليها مولاد خيمته قال له وقفي هون في الظلمة وانا نحن نجيب سيك النار خايف لعل ضوء النار ينشاف عليها مولاد خيمته. قال مولانا اتاها نودي يا موسى قال مولانا وهل اتاك حديث موسى الى نارا فقال لي اهليهم كذوا ابقوا انتم اهو وانا قيس النار لعلي اتيكم منها بقبس او اجدوا على النار هدى وبه الغيره المولانا والغيره على محارم الله مشيت ذيك نودي يا موسى اني انا ربك اني انا ربك الراشد الماء يغار الخصم الحمار هذا اللي يقول لك بعض الناس فلان قيوري ذيك مات والراجل ما يغير الاخر فيه. هذا مره النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على الصحابه وقال لهم اي واحد منكم شاف راجل متخلط معاه مولات فهمتوا لا يمسوا. الصحابه كلها مسلح شمن الصنادره قلهم مدربين وحامل فيه مدن وهو قاعد يفارق به الا شمن كورونا الله اكبر وعاد خايف لعل قاعد يتفارقوا بيناتهم. قال لهم حد منكم شاف حد راجل اجنبي مع مولات فهمتوا لا يمسوا يا غريب الله غنيان اخباره خايفوا لا يبكيتوا. سمعوا سعد بن معاذ قيل سعد بن معاذ رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قلت ايش؟ قالوا قلت ان حتمكم شاب حد مع زوجته لا يمسوا يا غالي جينيانا. قالوا نتركه ونخلي بينه معاها ونجيك انت ذاك عد الغايه ويتم ماشي. والله قال له ما شوف حد مع مولات خيمتي يا سيدي هذا بني نقطع بيه. عادوا الصحابه قال لا هي مخلعين على سعد ولعله يدخل الرده ويغلبوا. مر علي ونفس ما قال لهم تعجبون من غيره في سعد ثم مخممكم من سعد من الرجال متين. والله قال انا غيور سعد غيور وانا غيور والله اغير منا والله اغير منا فلذلك حرمه ان ياتي الرجل محارمه. شجعوا قاع على الرجال ان الحد قالوا شيء قال بحدود الله فلا تقربوها. قال ما معنى هذا فوضى ويتم رجع اللي شاف يلقي له السيف يغرني يتحقق حرمات الله فلا تعتدوها. والله انا ما فهمتوه يا عباد الله. ايه الله يوفقك. امين اللهم امين. تفضل. شاب تاب الى الله ورجع فعصى الله نسأل الله السلامة العافية مرة أخرى ثم تاب وعاهد الله ألا يعصيه ثم رجع وهكذا حتى تكرر الأمر. كيف يعرف أن الله قبل توبته ورضي عنه؟ لا يتم يتوب المولى هذا حتى تاب إلى الله واعتزى منه أن لا يرجع للذنب وقام غالبت نفسه ورجع وتاب المولى وجدد العهد ولا قد منين يتعهد يعلم يغرب راسه ويرجع لمعصية مولى. المهم لا يغرب الشيطان يتم كلما غلبته نفسه وعصى الله يرجع إلى الله ويسأله المغفرة ويتم الصراع مع هذا إن قال مولانا وإني لغفار لمن تاب. ما حد المخلوق ما أكثر من التوبة يتم الملك يديم عليه مغفرته إني يعني يعلم انك انك صادق يا غلبتك نفسك هيك عثرتك ما تضرك عند رب العالمين. اللي الواحد لا تطمئن وتم دائما خايف وتم جدد لعل يعطيك مولانا تعود هي الطيحة التالية وتسند وراه ولا تطيح يقوي مولانا عزمك. لا تيأس من رحمة الله تم لا توب المولانا كان مولانا يرحمك ويقوي عزيمتك إني ما في ترجع حق حق. تفضل. رجل أرضعته امرأة وتوفيه وتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له بنات ما حكم الرجل فهل يسلم على البنات المرأة الثانية أم لا يسلم عليه؟ رجل أرضعته امرأة رجل أرضعته امرأة وتوفيه فتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له بنات ما حكم هذا الرجل الذي أرضع المرأة الأولى هل يسلم على بنات الرجل؟ إذا عادوا مشتركين في المحرمية يسلم عليهم ولعاد أخلاء ما تلا ما دام مشتركين محرمية لا إشكال فيه حد من حرمه ما يصور كانوا يسلم عليه. هو الشكل إنهم مشتركين في الراجل ما مشتركين في الأبيات ما اللي ما حرم اللبن اللي ما حرم لك مرة الراجل دون المرأة ومرة المرأة دون الراجل يكل محرمية مرة تعود عامته ومرة تعود خاصة لا تفصيله يا الله حد يقرأه ما هو في الوقت الضيق. تفضل. ما حكم إمام المسجد جامع لا يخطب خطبة الجمعة إلا بشأن الدولة سواء كان ذلك في صالحها أو لغير ذلك وإن لم تكن له أخبار جديدة فيقول أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ثم يجلس ويرفع يديه ويدعو ويختم على هذا. إمام خطبت واحد فيها لا داخل الطوارئ في الدولة هذا الإمام ما نعرف يا أخبار وشي ما تفاصل إذا النوع من الأئمة لإما فيهم شيء لا يدين والمأمومين ناس كان الله يدينه كامل هذا ما تفاصل لي قاع ما تفاصل لي المرد كانوا إمام مربوط راسه والله مربوط قلبه ما هو طبيعي إمام الله مرة متبارك مع الدولة وما الدولة فيها قاعدة ما تقول قرأ ما نبرز علماء ما كنت قاع عالم بيهم وقالوا إن هذا اللي واحد فيه هو الدين. يمين تقول على إنها إحياء الشجرة عيد الشجرة يعدلوا دروس من الشجرة ونين تقول على انه التطوع الغذاء مقابل العمل يقول على انه صدقه الغذاء مقابل العمل بالحديث الصحيح. ونين تقول على ان الكهرباء يقول ونين تقول انها لا يتبارى يقول ان التبارى من الايمان. ولا الصد على جهه تقول الدوله تعطس ما شمتوا يا غالي تعود لهم لين حرمات راه والله يحلم انا ما نقول فيها يا غالي نقول ما لعل تجبروا الحلها يقول لهم بعد ما رتكم اي راك المهره مارتكم انتم ما تعرفوا وياك خارجين وحدين ما يبقوا الدروس به الواحد يتم وياع معدل انه راس المطابقين يسمع مارته يبقى يرصه يقول لك يا اخوي الرجال ما ينجا حتى انت عدل ما يعدل لماذا تعدلوا قال حتى ينجا والله ما ينجا الله يحلم وتو نعم تفضل. رجل يصلي النافلة ويجلس في الركعة الأولى فما حكمه؟ يجلس في الركعة الأولى انه عدلها لو تار ولا شنو إلى عاد قايل هو على الركعة الأولى انها لأنه ويتر ويجعل فيها ذاك الحديث هذا له هو الآن الشخصة ما هي اللي كنا متفاصلة قبل يكتب النسخة إلى عاد يصلي النافلة وسها وقعد في الركعة الأولى إلى عاد اطمأن واستقر يسكن هذا اللي يفوت يسلم يجيب البعدي الزيادة تيك القعدة وإلى عاد لا يمكن نترى له يريش ما فات استقر وعضه وما فات سكنه اتفقد انه يرك على الأولى جواقب ما لازمه سبا يتابعه يسلم ويسهره. نعم. ما تقولون لمن يتكلم بالسياسة في المسجد وإذا نصحته عن ذلك أبا وقال بأنه يتكلم على أحوال المسلمين ومصالحهم؟ سياسة نوعين خلق سياسة مولاها صفاك ولود للدولة وأغراضها وذاك اللي تبقي إلا واحد من الهياك الخاص ولا طبلو هذا النوع ما يجهل منه ما هم مولانا ما يلا قاعد تقبلوه يتكلم في دياركم مشكلة المسي وانا قاعد ينصح المسلمين يتكلم الهبذا اللي يطرف المسلمين في غزة مثلا وفي فلسطين وفي المجاهدين في أفغانستان وفي باكستان والصومال المسلمين وذا اللي يتعرضونه من الويلات والمصايب هذا ما كيفتوش هذا ما كيفتوا هموم المسلمين لا بد من يكلم عليه. قالوا ان الصحابة ذاك الزمن ما كانت عندهم رياعة ولا كانت عندهم الانترنت والهواء كانت الانباء وإن عادوا ما يجبروا اخبار الدول عاد القرآن يتولى عنهم تغطية الانباء الدولية المهمة. بارك الله. تم الصحابة مرة عن نبي صلى الله عليه وسلم مكة هم اهل مكة قاعد يتمتموا يضحكوا سولوهما شمحكهم لهما فرحانين ان خارقة ديقة خلقت بين دولتين كيها امريكا لاركو الاتحاد السوفيت سابقا بين دولتين كانوا خبران وهما اللي حاكمين العالم كامل واحدين قالها دولة الفرس واحدين قالها دولة الروم نصارى وتضايقوا بيناتهم وعاقبوا قلبوا نصارى قلبوهم الفرس سمعوا بها المشركين وقالوا هذا بعد يبشر ان الناس اللي عندهم كتاب وعندهم دينهم دور يعقبوا ينقلبوا بأن رأي المنصارى بدينهم وعقبوا قلبهم للبلادي وفرحوا من هذا وعدلوا من نوعي يتمونين يجي القرى يقول يا فلامي غربت الروم في أدنى الأرض معها التراب المتوليدكم في أدنى الأرض يغلوهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء اتولى القرآن وكانت الأنباء وأبطالهم النبأ وقال لهم عكم العاد وفرحوا اليوم دور يعقب يشنها اللي يدمروا فيه الفرس ويعقبوا تعود الدائرة عليهم ودور تفرح انتم وتخلصوا منهم لفهمتوه ولا ما فهمتوه ينقل لهم الأخبار الدولية وينقل لهم المغرج على جلة يا غير وخذ التوبة والصدق على باطنك وانك يريد تطهر من الداخل وتطهر من الخارج انك لا تعود متمحرم عديم مولان يعود عاد يدخلك به اللي على طهارة وليالك يهل الجنة بهم اللي لا يديرهم مولانا في دار الضيافة والإكرام ويدخل عليهم غلمان لهم كأنهم لولوهم مكرون يجعلهم طاهرين ومطهرين يسعود يصرح الجو الإكرام لأن من يجلس تحت نور عرش الرحمن لا يليق به أن يكون ملوثا بذنوب يا رب لطفك وحنانك لا باش اتتقى الناس يفتح لك في كلام الله ثم شفت ورق والله لا يهدي القوم الفاسقين مشير في القرآن والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين قالوا لك اللي تعصي يا ظلام قلبك ويصبح ما تستهدى على المعنى الحقيقي وانيك لا يهدي القوم الفاسقين معناها انك العالم اللي تشوفه عاد ما تلم تصدم ارعى منه به اللي عاد يعرض النصوص ما يستهديها الله على التوفيق يتم لا يفتي بشي ويفتي بشي من الدخرة ما تعرف ليش وعند منين يخلق المتقين يكعاد من فم يجيه الهداية بهذي كان حق معانا يستهدف الظلم والفسق وباس يقلل منهم يضوار على الحق جعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم استجب. كل نقاش يقل ظلم وقل فسق يدير له مولانا نورا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان رواية طويلك اللي تعرف بها الحق. ولذلك سمى الله القرآن فرقانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ويعطي الإنسان. الله تعالى يعطيك إذا اتقيته فرقانا ويعطيك القرآن فيكون فرقان على فرقان. ليش من الضوايا ما تدارك عليش من الحقائق. ولذلك الصحابة عاد الواحد منهم يقطع عظم عظم ومع ذلك ما يشك بهذي عنده ضوايا رأي الحقائق. قالوا نعم عمر بن الخطاب كان يقول والله لو قامت القيامة ما ازددت يقينا. والله قال إذا شفت الجنة والنار والصراط والملائكة والحشر والنسر ما يطرى لي إيمان جديد. ويلي متيقن معنى الحقيقة وبالتالي ما طار لي شيء. رضي الله عنه. نعم. ما تقولون في كثير من علماء المسلمين القائلين أن علماء زماننا مشابهون لليهود في كون اليهود كفرهم سببه أنهم يعرفون الحق ويكتمونه وهم يعرفون الحق ويكتمونه وبقية المسلمين مشابهون للنصارى لأن النصارى كفرهم سببه هو أنهم يجتهدون في أسس التشريعات الإلهية التي لا تقبل التبديل ولا التغيير. هذا حكم قاسي يطلق على علماء البلد على أنهم لا ما بين اليهود والمسلمين ومالي خائنهم لا ما بين اليهود والنصارى. آه يا غالي يخشى بعض على المعود في لشمنوك المايا سارين الله التوفيق. يا غالي يطلقها على العلماء ويطلقها على العامة لك أمر خطير. لا احنا فينا العلماء وفينا الأولياء وفينا الأتقياء وفينا الفساء ولا كيفه اللي خلق منا الصالحون ومنا دون ذلك. احنا الله اللي خلق بذاتنا. يقول وحي إلي أنه استمع نفر من الجن حد يقراها ومريتني كيه الجن فيها منا الصالحون ومنا المسلمون ومنا القاسطون. ويطلق على أن اللاش من الهتات كامل لا كتفوا به. وهذا ما يطلق على مسلمين على أنهم اللاش من شبه النصارى لا فيه مبالغة لا أطمئن إليه ولا أرتضيه منهجا. احنا مسلمين يعرفين العصاة وفينا الصالحين يعرفين أمال الفاسدين ونعالج ماذا كان ونتوب المولانا كامل ونتعاون على طاعة مولانا من عند رئيسنا إلى التحتاني منا نتعاون على طاعة الملك وياك التكفير وياك الطمر طمر طمر طمر تفوبي ما يجل منه ما هم مولانا يتموا في العافية ويرحم بعضنا بعضنا ونتناصح بيناتنا ونحلم دين الله التمس فينا في أساكنا ونتراونا قبولين كالطرق الأخرين وذيكم من مناجات الطريق نهلكوا ويفسد كامل يخسر الدين وتخسر الدين ولا يجل منها ما هم مولانا. خطأ. رجل يأتيه تفكير في الدنيا ما يتعلق بعمله اليومي أثناء الصلاة فهو يحاول منع ذلك أثناء صلاته ويغمض عينيه وما زال يأتيه ذلك في كل صلاة فما لا عليه فعله. بعض الصالحين فوت قري من 30 سنة وهو لا يجد طعما لصلاته مع المشاهدة وبعد 30 سنة تمتع بصلاته ولا طعمها. 30 سنة وهو يلوذ طعمة الإمام في الصلاة وله جابرها وبعد 30 سنة أصبح حاد يجبر فيها الطعمة وعاد قاعدة تقدر يخصر عنها. أخلي حد يصبر يصبر ويسأل الله يضوف الطعمة. وشفت ورقة راكيني عودي يضوف طعمة البراد الأول وعود الورقة معلومة ومن أدم اللي عدل التاي إخباري فتاي يسهق عنه وثلت براري ويتملى يقول له يا حي عدل براد ثاني وهو عاد الخامس قاع ما تريمل. كذلك أمه لمن لا قطع من الإيمان ما ترى يمل من الإيمان تم لا يفتوه تم لا يصلي تم لا يذكر تم لا يدري بهل عايدة ذيك الدقة قبض فيه يسمعتوه. لكن الخارج إنه حرارك من تحصيل الدنيا تلحق مدير شركة ومع ذا جايتو تيت كت صان كت جايتو من البادية لفدار الحمو وخارج أمه لحميلات خرير يفدينه المسوي وحدان خرين يفدينه شوي من أبكاك والملح ولهوالك ما يترك باب من ابواب تحصيل الرزق. لكن خارجين هم في تجارة الدنيا خارجين وحدين اخرين لا تلهيهم تجارتهم ولا يبيعون عن ذكر الله. الواحد ما يعلم شيء قرب المولانا ما حدروا يا عمرو لا تبسم في وجه اخي لا يقاطع الرضا مولانا واصفو عليه الذكر منه. سألين الله يجعلنا تفضل. قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هو تفسير هذه الآية؟ وأين هذه الأمة من هذه الآية في هذا الزمن؟ الأمة بالنسبة لموريتاني اللي نتكلم عليه دستور حينص على خارج الله الشريعة، والقوانين الكاملة يجب أن تستمد من شرع الله، وان دستور حلات الشريعة ما في شيء ثاني. يا غير قط شركني لقاء مع وزير سنة ماضي وتري يمدحني وقال لي على ان الدولة انها مصدر قانون حلات الشريعة وكذا وكذا، وقام يصبري وانا احلى عنا ماني سياسي ماني سياسي. الناس عايدة يجي الواحد قال لي فرفر لي ما تصنديسه، ونعجب انا نقول له كلمة طور له الروز هقع. قال لي الدولة شريعتها وقانونها وكذا، يعني ينصب لي لو عدل لي حملة كبرها مولان ينوفى من كلام. قلت له انا قاعد نقول لك الواي احنا قاعد عملنا فاصلين في الدستور بين اللي عندنا دستور، احنا عندنا القرآن والحديث والشريعة اللي عندنا، ولأننا محتاجين قاعد دستور بين الدستور نسبكم انتم وسبق استقلال موريتاني وش من كلام ذو. يا غير قلت له السيد الوزير انا نقول لك الواي احنا اللي خاصنا ما هو الدستور بها اللي عندنا دستور، يا غير خاصين رجاله يسهروننا على الدستور اللي نطبق الدستور. الله اكبر. به اللي احنا عندنا المصحف يا غير فاصلين في رجاله المصحف، عندنا السنه الصحيحه يا غير فاصلين في رجاله السنيين على باب لان نشمروهم تتفاصل الاخبار، واحنا ما خاصنا البرنامج خاصنا حد يطب إن طبقوه تقولوا عدبت شي مهم، ولا ما طبقتوه ما عندكم قانون لا يضطروه به اللي الشريعة سبقتكم ودور تعقبكم، وإحنا دستورنا الشريعة وبالتالي سبقكم ودور يعقب. خاصين رجال صادقين يطبقوه تم للسحالة هو لما هو السياسة ليعرفوا له ذكبرتي ومريداته اللي لاعوا في الحقيقة وفي الحقيقة وتسمع الحقيقة وانت قاعد ما رجعت بر الحقيقة النزاهة والإخلاص والرواية، وهو يعود اللي يقول لك النزاهة والإخلاص وخدمة الوطن، هو قاع ما هو واحد فيه ما هو لق لك اللي في الوطن كام الله الله يحرم. هذا لعل واحد الله يقولوا تعرفوني سولوا عن الدروس السابق قاعد ديمقراطية تلحقوني هو كلام اللي كنت نقول الحمد لله هذا كنت نقول السابق تحود انتم قاعد لا لا هو اللي نقول لهم بيّن لهم بيّن لهم نقول لهم بس ذاك اللي يبين لمولار من الحق وتوه اسمعتوه على هني لا ما درس لا منهم إلا ذاك كان عندي ولا درستم ولي إلا ما سرت الحالة بصرفة لا اسمعتوه وندور ولي واحدين يدورون يجيل مسيدهم يكان ينطير لهم قاعد يقولون هم ما تلاو يدوروني قاعد ما تلاو يدوروني قاعد اللي تايبين وطايعين قاعد من يعيطوني في المسي أنا الخارج المؤتمرات ما يعيطون عليهم ما يعيطون عليهم لأن الواحد الأول ما يقول قلت لكم العولة علي يقول لكم رد ما هو ذا كان همكم لي عارك ما يقدر قاعد يقعدوا فيها يتكلم أو يتعدى له فحص المخ لعل يعود مخه فيه قاع الغضب المولى ولذلك تعود قاعدة قدامه الصحابية كاش أنا علي قرتها هو ما يقدر يقول لها الصقر حلو هو على يقول لك وقال تعالى وفي الحديث الصحيح وقال الكفاف قول له يا سلط عليك الجفاف انت ما تعرف الكفاف وقال الخليل وقال فلا قال فلا تخرج تعرف قال فلا انت المرية قاعدة قدامك كاش عنها وانت همك تنصح الناس وانت مرات مال قدامك ما رقا تقول لتير عليك راض قاعد قدامك صحافي فاسق عاصي ما رقا تقول اتقناها انت ما دمت اللي قدامك ما عندك مهابة تقول بها الحق كيف لا تنصح الناس اخرين وانت موطع لي ويتم العالم يتكلم انه هو الميكروفون ساحبه قدام الصحافي ويقول له حنينا شوي حنينا شوي حنينا شوي تقعد لا يحنيك يلا يربط العين الاخر انا قلت له قدره ما هو شيخ حد لي شيخ ومولانا يلا يقول حب يلا يقول كم ونتعود يعلم مجولة ذيك سيقة استراح يعلم الله ذيك الساعة مع إيطالي حكم موريتاني حابسي من ذيك الساعة جايني مفوض شرطة ويطرح لي شو من الأسئلة وقال لي انت قال لي تتكلموا عياط الدولة ما يدار فيك ثقة الدولة تقبل شو من العلماء ودير فيهم ثقة سمعنتم هذا النوع من الشخصي ودير فيهم الثقة ودينهم القدام وتموا لكن يفتوها به ولا يتعدل وانت قاعد يا عياط ما الدولة ما ينصمت لماذا تتكلم وانت الدولة ما يسامعنا وذيك ساعة عايدين الوزير عالم من العلماء الكبار وهروا يدورني كان يقول له في شي خاسر وانا ما هو أمري انا نطرح ما رأي غير ما نعجب حد ذاته وقال لي ما انت ما قلت روحنا قاعد علمتنا الشريعة الواية نحن نقول هذا انت مالك تعرف الامام مالك يا والله؟ ثم انا ماشيين على مذهب والله. اذا جانا الله قلت له يصلي دور نقدمه لقدام، وما حد ما فاتكبر ما نكبر، وما حد ما فاتكبر كبير ما نحكم ركابينا، وما حد ما قال سمع الله لمن حمده ما نقول ربنا ولك الحمد، ولا تابعين له ومتياسين عن اللي وراه هو القدام. راني قلبي نفرك على الاولى وحسوا التحيات لله ومربوط راسه، لا ينعدلوا عليه مظاهرات، لا ينوفوا كاملين ونقول له سبحان الله. معنا هي الامام قوم يا عملك الامام مالك قوم قوم به اللي قعدت بيده ما ينقعد منه. يا غير الملي اللي يرجع ويجي واقف للست وعانوا اللي نحن نختاروا الا السقم والطري، يا غير ما هامر نعدلوا عليه الفوضى. كذلك يجيب من 4 ركعات ويقوم هام ويجيب 5، ما نقبلوا يجيب 5 نقعدوا عنه تحت ونحيطوا عليه سبحان الله. معنى هي الامام اذا مالك مجنون اقعد الصلاه ما تقدر تزيد على 4. ولعت الامام مالك هي الا 4 ركعات واحنا سارحين الشريعه ولا نقابل حد يطري فيه. هذا قلت وعلمتونا الشريعة، اعلنا العلماء اللي منهم استقام مرحبا وسهلا واللي منهم هم وتهمتي ولما نقول له سبحان الله، ولا ما اسمع نكملوا احنا صلاتنا ولا نديروه قدامنا. فهمتوا؟ عاد يا باهر كانوا يكتبوا والله ما يكتبوا، وعاد يا داخل ضيقة اذا ما كتبوا معناه انه ما بتفاصلين احكام الصلاة، واذا كتبوا الخلطة وجابوا لها جاب لهم درس من احكام السهو شو من احكام الفقه اليابسة. الراجل عدو به يتكلم معايا في السياسة إني جاه درس متفاصل من الفقه، عاد إلى كتبوا الخلطة يوحلوا قاع في درس من الفقه كانهم يقرأوا حكم، وإلى خلا ما جاوب الخلطة وطرح سؤال ما أجبر جواب. وعاد الليل فضاحة بلا تتخرف، أنا السياسة ما نعرفها ما نعرفها، نعرف اللي نقولكم. ولذلك السياسة هنا يشوفوا الروام ولو قلت لكم لعل يقولكم شما هو هذا اللي الدور يسمعتوه ولا ما سمعتوه. سائل الله يوفقنا لما يرضيه. تفضل السؤال الاخير. ايه وقت انتهى. هذا السؤال الاخير اللي مكم لا ينفقع انه سؤال وما نسحق خاطر نسبقها فيه انه بعد الوقت انتهى وتوفيه. بسم الله السؤال الاخير سنقوم. ما هي علامات الخوف من الله التي تبدو على الناس اذا خافوا؟ ما نعرف. خوف علم من مولانا لها عله علامات ومن ثمرته. قالوا علينا الخوف من مولانا، خوف من مولانا انه درجات الا شيء فريه. تعرفوا فريه اللي هو الكابح بالعربية، فريه اللي في الوتر اللي يعود معلومة اللي تأثر عليه يعمل الوتر ما الشميتين تصغي الوتر وتصوني فيها اللي دورت فريني بها قمة فريه اللي فيه اللي تسدي غبرتها بها اللي يعتن عليها فريه يعملها 200 متر ونلعود فيها الأخوة ما أدري يعتن عليها ونلعود قاع مبطوع قاع روايته أرخص منها يعود أن يعصر عليه تم لا دابعه لأن ما أدري يحكمه. كذلك الخوف من مولانا أن يقوى يعود عاد مولاه فريني يعمله كان ماشي 200 يجي موقف بها الخوف من مولانا عند من يعصر تتحرك فيه المخاف من مولانا يجي مفرين وللعود ضعيف يعود ما ساعات يحكمه خايف يا غير خوف ضعيف وبالتالي ماذا قد يحكم على حرمات الله. يعني تعود بل منين الحكت ما تشوف حرمات الله عينك ما تشوف أجنبية ما جيت مقمر أوتوماتيكي ولا تسمع كلمة ما ترضي مولانا ما جيت قفران ولا تسمع شما وذكر مولانا ما له قلبك ما هو مطمئن له ولا يرتاح قلبك ما هو البيضة فيها ذكر الله. هذه علامات النفريحك معلوم وليعود الله مرة مرة افريحك فيه رخوة مرة يحكم ومرة قاع اللي يتم يتقدم القداء. هذا مثال يقرب. اهل السيرة وفات سلمة احنا يفتح لنا الباب للسيرة موريتاني ضرف الواحد انه ما يسوي لك ما قال لك الله شوي شوي يا كامل الله شوي هو لا يرفد لك سيره لا ينفتح شوي يرفد لنا السيء. شوفوا احنا اعطينا ليلتين الاسئله والليله هي الثانيه وما شاء الله ما قد توفي هذا بهاللي ربما انضافوا لها اسئله جديده راح لا يكتفوا بهذا القدر. والليله القادمه الى يسر مولانا ليله الحد راجعين المسجد جامع ابو بكر الصديق حاشيه المطار اللي ممكن ما يعرفوا برمينو في المطار قيس البريمير ذاك هو برميتر الله يوفى يكري درجة دار النعيم يعود عاد الله يوفى مقابل المطار يصور عن شامع حال هذا اللي منكم طاري جديد ثم فيكم أحدين جداء واللي منكم قال الحمد لله كان يتابع معنا الدروس متفاصلة للرواية انتم ونتنقلوا يا كان مولانا يكتب ان نكتبوا ما قدموا واثارهم يقول مشينا ماشيين وجايين احنا اثارهم احمر صنديس ملانا من هالتراب واثارهم في العزبين مالي التراب واثارهم في الملاك من ماليا وآثارهم شور الخياب ياسر قال آثارهم بين بيوت الله يقري لا الله مدى تربض آثارهم تقول ياسر في طاعة الله اي ولا هنا ختم شاء الله بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وشعاعه وسلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج وقدم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سبك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك نسالك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا والمسلمين اجمعين يا رب لا تترك لنا ذنبا الا غفرته يا رب لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرائب يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته عاجلا غرائب بالعافيه والسرور يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا حزنا الا ازلته يا رب لا تترك لنا حزنا الا ازلته بالعافيه والسرور يا رب لا تترك لنا حزنا الا ازلته بالعافيه والسرور لا تترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته يا رب لا تترك لنا دينا الا اديته يا رب لا تترك علينا دينا الا اديته يا رب لا تترك علينا دينا الا اديته يا رب لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا يا رب من عادانا فعادي ومن والانا فوالي يا رب من عادانا فعادي ومن والانا فوالي يا رب كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم من كاد لنا فكده ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام اللهم من اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام اللهم من اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام اللهم كن كفنا شر غرقه اللهم كفنا شر غرقه اللهم ادم علينا جميعا نعم اللهم اسلمنا من فضلك وادم علينا جميعا نعم اللهم يا دائم يا باقي سرك ان تديم علينا كل نعمه انعمت بها علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اجرنا ولا تجعلنا اللهم اجرنا ولا تجعلنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اجرنا ولا تجعلنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا تقطع بعده وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم اجرنا ولا تنقصنا اللهم اجرنا ولا تنقصنا اللهم اجعل علينا جميعا نعم اللهم اكفنا شر خلقك اللهم مكنا لنا